الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت عليك، حتى إذا كنا بسرف عركت يعني هالت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شاني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قال: إنها صارت قارنة لما أحرمت بالحج بعد أحرامها بالعمرة بسبب الحيض، صارت قارنة. وهكذا لو أحرم الإنسان بالعمرة ثم أدخل عليها الحج صار قارنة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. ليلة الحصبة ليلة 14، يعني مساء الثلاثة ليلة 14 ليلة الحصبة، النزول بالمحصب بمكة، وادي وادي ليس يقال له البطحة. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. وحدثني أبو غسان المسمعي لأن الرسول أخبرهم بهذا، أخبرهم بهذا ليستفيدوا ويعلموا وتعلم نساؤهم، أخبرهم بقصة عائشة حتى يستفيدوا منها، وهكذا قصة أسماء بنت عميس لما ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، لأن هذا شرع يعم الجميع، فمن أصابه مثل ما أصاب عائشة يعمل مثل عملها. كل امرأة وصلت إلى مكة وهي محرمة بالعمرة ثم أصابها الحيض قبل أن تطوف والوقت ضيق تحرم بالحج مع الناس، تخرج إلى ميناء وتصير قارنة. هكذا لو ولدت في الطريق أو في بلدها ثم جاءت محرمة وهي نفساء ولم تطهر حتى جاء الحج تحرم الحج مع العمرة، تسبب الحج مع العمرة، ثم يكون طوافها وسعيها بعد ذلك. تشريع عام لجميع الأمة. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمره، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر: قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خلق من خلقه العظيم، لين مع النساء فيما أباح الله، هذا من خلقه العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا من المعروف، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، كون الرجل لين مع زوجته بكلام الطيب، يعطيها مطلوبها إذا كان مباحا أو حسنا، هذا من المعاشرة الطيبة. بعض الناس شرس الأخلاق، شديد مع زوجته، لا يلين معها ولا يتلطف بالكلام الطيب، وهذا من سوء الخلق وليس من المعاشرة الطيبة، وهو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن يكون الزوج لين الخلق مع أهله، طيب الخلق، طيب الكلام، حسن المعاشرة فيما أباح الله وفيما شرع الله، لا في الحرام. لا يكون عليها كالأسد مع فريسته، لا، يكون لين، طيب الكلام، طيب المحادثة، يلبي طلباتها المباحة إذا ما كان هناك محذور، مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما قال يا رسول الله أجد في نفسي أن صواحباتي زوجاتي أخذنا بعمرة مفردة وأنا أخذت عمرة مع حجي، فأمر عبد الرحمن أن يعمرها حتى ترجع عمرة مفردة مع عمرتها التي مع حجها. وهذا فيه خير كثير، تأتي بعمرة جديدة والحمد لله، ولا هناك مشقة، وفيه دليل على أنه لا بأس بهذا، من حج قارنا ثم أحب يأخذ العمرة مفردة فلا بأس. وهكذا أهل مكة إذا أرادوا أخذ العمرة يخرجون الحل ويأتون بعمرة، كل هذا من نعم الله العظيمة، وجزى الله عائشة خيرا لأنها تسببت في هذا الخير العظيم، فجزاها الله خيرا. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قال قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. وهذا أيضا من لطف الله ومن رحمة الله، إذا قدم الإنسان في أول الحجة أو في آخر القعدة ملبيا بالحج أو بالعمرة والحج جميعا، مشقة إذا كنت يبقى على إحرامه، يبقى مشقة، لا يطيب ولا يقص شاربا ولا يقص ظهورا، قد يكون هناك مشقة كبيرة. وكذلك بعده عن أهله، لا يحل أهله، كل هذا فيه مشقة. فمن رحمة الله أن شرع الله لنا أن نتحلل، نطوف ونسعى ونقصر ونحل ثم نلبي بالحج في يوم الثامن، حتى يتمكن الإنسان من الطيب، من قص أظفاره، من قص شاربه، من جماع أهله، يتوكل. هذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا، إلا يكون معه الهدي، إذا كان معه الهدي لا يفعل، يبقى على إحرامه. وإذا علم الإنسان أنه إذا ساق الهدي بقي على إحرامه ترك سوق الهدي حتى لا يتكلف، فهو لن يوم يسوق الهدي. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنه. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح. وحدثني محمد بن حاتم، يعني مكة يوم الثامن في الأبطح، في مكة سمى وادي الأبطح، الذي حل يلبي بالحج يوم الثامن متوجها إلى منى، وإذا اغتسل وتطيب يكون أفضل كما يفعل عند الميقات، كما قالت عائشة كنت أطيب رسول الله إحرامه قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف، لأنه يمكن أيام ما يمس الطيب، فإذا تطيب عند إحرامه يبقى معه أثر الطيب. وكذلك غسله للنظافة عند ذهابه إلى منى يوم الثامن، وهذا في حق المتمتع. أما من بقي على إحرامه فإنه يذهب ولا يمس طيبا، لكن لو اغتسل لا بأس، النظافة والنشاط الغسل لا بأس، المحرم يغتسل لكن لا يتطيب حتى يحل، ولا يقلم أظهارا ولا يمس طيبا ولا يقص شاربا حتى يحل، لكن هنا يغتسل وهو محرم لا بأس، النبي اغتسل وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيك. اشتراك أكثر من واحد في السبع. نعم. اشتراك أكثر من واحد في السبع. السبع لواحد. البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. في الحج وفي الهدي وفي الضحايا. والشاة عن الرجل وأهل بيته. الشاة واحد عن بيته. وإذا ضحى بالسبع عن أهل بيته أجزأ. لأن أهل البيت كشيء واحد. نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول، يعني الذين قرنوا وساقوا الهدي طافوا طواف واحد بين الصفا والمروة، هم الذين تحللوا طافوا سعوا سعي ثاني لعمرتهم لحجهم وسعي الأول لعمرتهم، كما في حديث عائشة أنهم سعوا سعيا آخر، حديث ابن عباس أيضا كما يأتينا. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء، قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا، قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته. هذا إخبار عن نفسه، لأنه مأمور يخبر عن نفسه أنه أتقى الناس لله وأعلمهم بالله حتى يطمئنوا، هو أعلم الناس وأتقاهم لله، فإذا أخبرهم بشيء من العفو والصفح فليس معناه التساهل منه ولكنه شرع من الله عمل علمهم به سبحانه وتعالى، فإذا قال لهم حلوا وآتوا النساء هذا فضل من الله، والرسول هو أعلمهم بالله يخبره عن الوحي ليس عن تساهل ولا عن رغبة في النساء، هو محرم ساق الهدي ما يحل، لكن أخبرهم بشرع الله. وهكذا لما سمع أن قوما قالوا أين نهى من رسول الله قد أغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن يعني إننا على خطر، فقالوا قال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال بعضهم أما أنا فلا أكل اللحم، فلما بلغه ذلك قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فيه الرحمة بالعباد حتى لا يتكلفوا ولا يشقوا على أنفسهم، يحسبون أنه متساهل أن الله غفر له وأنه متساهل، حاشا وكلا حاشا وكلا، بل هو أصدق الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بحدود الله وأحرصهم على الخير، ولكنه يبين للأمة شرع الله. نعم. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد. حدثنا ابن نمير، حدثني أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال: أيها الناس، أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو نعيم، حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. اللهم صل على محمد. وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال: وكان معه الهدي، فلم يستطع أن يجعلها عمرة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، فأبتوا واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد، قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، والذي تقدم عن عمر من اجتهاد رضي الله عنه، من اجتهاد يرى أن الحج في وقت والعمرة في وقت، يروى عن الصديق أيضا، ولكن هذا قولا مرجوح، السنة أولى. ولهذا كان ابن عباس يفتي بخلاف ذلك ويقول للناس: إذا قدمتم فاجعلوها عمرة ثم لبوا بالحج يوم الثلاثة، على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به الصحابة يوم الوداع. فيقول لها الناس: قال أبو بكر وعمر كذا وكذا، فيقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجرة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. والمعنى أن الواجب اتباع السنة، وإن خالفها أبو بكر وعمر باجتهادهما فالسنة أولى بالاتباع وأحق بأن تتبع. والأمير والخليفة والعالم قد يجتهد وتخفى عنه السنة، فالواجب الأخذ بالسنة والتمسك بها وإن خالفها من خالفها من العلماء والكبار. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة يعني بعدما طافوا وسعوا دل على أنه لا بأس لوها عمرة ولو بعد الطواف والسعي إذا كان معهم هدي، إذا طافوا وسعوا بنية الحج ثم أرادوا يجعلها عمرة فلا بأس ولو بعد السعي والطواف، يقصرون ويحلون، ولهذا قال لهم على المروة يجعلوها عمرة. نعم. فقام سرافة دلالة أيضا أن الساعي يقول على المروة في الشوط الأخير مثل ما قال في الأشواط الأخرى السابعة، يختم بالذكر والدعاء والحمد في الشوط الأخير في المروة، وهكذا عند تمام الطواف يكبر عند نهاية الشوط السابع، يستقبل الحجر ويكبر مثل ما فعل في الأشواط السابعة، يختم بالتكبير ويبدأ بالتكبير، وهكذا في السعي يقول على المروة في الشوط الأخير مثل ما قال في الأشواط السابعة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. حلت مع النساء، حلت مع زواج النبي ولبي بعمرة. نعم. فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فردت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به رسول والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا. الرسول قدم 63 من المدينة، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني. هذا فيه الأمر العظيم، أن المسلمين إذا اعتصموا بالقرآن فإنهم لن يضلوا أبدا، إنما يأتي الضلال من انحرافهم عن القرآن وإعراضهم عنه، فما تعتصموا بكتاب الله والتزموا به فلهم الهداية والسعادة. ولهذا يقول جل عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. معلوم كتاب الله فيه الأمر بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالإعتصام بكتاب الله اعتصام به وبالسنة. ولهذا في اللفظ الآخر كتاب الله وسنتي، ففي هذا الحث على التمسك بالقرآن والعناية بالقرآن وإكثار من تداوته وتدبر معانيه حتى تفقه ما فيه حتى تعمل. وفيه بيان أن دماء الجاهل موضوعة وأمور الجاهل موضوعة، وأن الواجب على المسلمين الأخذ بالشرع والعوار على أمر الجاهلية كلها. كل أمور الجاهلية التي خالفها الشرع يجب تركها، من الربا ودماء الجاهلية وأمورهم كلها إلا ما وافقه الشرع. وفيه عظم حق النساء على الأزواج، وأن الواجب عليه على الأزواج العناية بالنساء وتقوى الله في النساء. أخذوهن بأمانة الله، أخذوهن بأمانة الله، واستحلوا خروجهن بكلمات الله، فالواجب الإحسان إليه وتقوى الله فيهن. ولهذا في اللفظ الآخر استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ولهن عليكم رزقهن وكسبتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يوطئن فرجكم من تكرهون، ولا يعدن في بيوتكم من تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. فالواجب على الرجال العناية بالنساء ورحمة النساء وتقوى الله في النساء وأداء حقوقهن، وعلى النساء أن يتقين الله في الرجال، وأن يحفظن فروجهن، وأن يحسن العشرة مع أزواجهن، وأن يتقين الله في ذلك. كل واحد عليه أن يتقي الله، الزوج والزوجة، فعلى الزوج يتقي الله فيها، وعليها أن تتقي الله فيه، وعليهما أن يتعاون على البر والتقوى والاستقامة على الحق. نعم. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. ثم أذن. يقول لهم: أنتم تسألون عني يوم القيامة، يقال لكم: بلغكم محمد ولا ما بلغهم محمد؟ الأمة تسأل: هل بلغها محمد؟ يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. في هذا المجمع العظيم، مجمع عرفة، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد عليهم أنهم اعترفوا أني بلغتهم. ويشهد الآن، وكل مسلم وكل ذي بصيرة يشهد أنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهاد في الله حق الجهاد، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. فالواجب اتباعه والسير على منهاجه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على الأمة اتباعه والسير على منهاجه في توحيد الله والإخلاص له والإيمان به، وفي فعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا واجب على الأمة، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل من ربكم. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على الأمة اتباع هذا القرآن العظيم، واتباع هذا الرسول الكريم، والسير على منهاجه، والتمسك بسنته، والتعاون في ذلك، والتواصي بذلك حتى الموت. نعم. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أذن بعد الزوال، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في أول الوقت. وهذا السنة للحجاج أن يصلوا مبكرين يوم عرفة، الظهر والعصر جمع تقديم، قصرا وجمعا، بأذان واحد وإقامتين، تأشيا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. بعد صلاة الجمع يقف الناس في عرفات، بعد صلاة الجمع، جمع تقديم الظهر والعصر، يقف الناس في عرفات مستقبل القبلة، كل واحد في مكانه، عرفة كلها موقف، يدعون الله، يذكرونه، يرفعون أيديهم، يجتهدوا في الدعاء والذكر حتى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس غروبا واضحا انصرفوا إلى مزدلفة بالسكينة لا بالعجلة. ولهذا كان يقول الناس السكينة السكينة حتى لا يضر بعضهم بعضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده السكينة السكينة حتى لا يضر بعضهم بعضا. فإذا أتوا مزدلفة كما يأتي صلوا بها المغرب والعشاء. نعم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. وهذا هو السنة، إذا أتى مزدلفة بادر بالمغرب والعشاء قبل شيء، قبل حط الرحال، حين يصلها يبادر ولو في وقت المغرب، يبادر بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا. المغرب ثلاثة ما تقصر المغرب، والعشاء ثلثين بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يستريح الناس لينام واللي يتعاطى عشاء وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. دعا الله، الضمير يعود على الله، هو ابن أشعر، دعا الله دعاه يعني الله جل وعلا، واستغفره وهلله جل وعلا. نعم. المشعر مزح هناك في الجبل، ومزدلفة كلها موقف، كل إنسان في محله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، كل إنسان في محله يدعو الله ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويذكر الله مثل عرفة. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر. هذا السنة، يندفعون من زلفة قبل طلوع الشمس، بعد الإسفار ينصرفون إلى منى قبل طلوع الشمس، هكذا السنة. نعم. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج من التعليم، يخاف عليه من الفتنة، أشار بيده معناه لا تنظر إلى. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر 63 بيده. نعم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة. نعم. فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. اللهم صل. فناولوه دلوا فشرب منه. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل. اللهم صل عليه وسلم. هذا حديث عظيم طويل، ساق فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، رضي الله عن جابر ورحمه وجزاه خيرا، ساق فيه واعتنى به في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل منسك مستقل رضي الله عنه ورحمه. نعم. الله أكبر. نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي قال: أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن جعفر، حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا. بارك بارك حسن، اللهم صل عليه وسلم. نعم.